أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده رحمه الله في كتاب الإيمان: ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر النيسابوري قال: حدثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي، أبو قلابة فيه ضعف، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: أنبأنا شعبة عن خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم أبي بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا النسائي، والبخاري أيضا لم يخرجه. هذا حديث ممن فرض به مسلم. قال: وهو مشهور عن خالد الحذاء، رواه ابن علية وبشر بن المفضل، وقال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل، ولا فقط. نعم. قال: أنبأنا علي بن الحسين بن علي قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا مسدد حاء، وأنبأنا يحيى بن عبد الله بن الحارث قال: حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول: سمعت عثمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه مسلم في صحيحه، أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والحديث صحيح، لكن ليس المعنى المتبادر من الحديث هو المقبول، ولا بد أن يحمل على أن العلم بلا إله إلا الله مربوط بالنطق بهذه الكلمة. فالعلم المجرد بمعنى علم القلب بأن لا إله إلا الله دون النطق بهذه الكلمة لا يكتفى بها، بدليل أن أبا طالب كان يعلم أن ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، لكنه لم ينطق بهذه الكلمة فلم ينتفع بهذا العلم. فمن علم أن لا إله إلا الله مع نطقه بهذه الكلمة كان من أهل الجنة لا محالة. وإذا أضاف إلى هذا النطق والعلم وهو عمل القلب، إذا أضاف إليه العمل الذي هو من لوازم هذا الإيمان، وجاء بالعمل الذي يستلزمه هذا النطق كاملا، كان مؤمنا كامل الإيمان. ومن انتقص شيئا من أعمال الجوارح أو أعمال اللسان دون الشهادتين فقد نقص من إيمانه بقدر ما انتقص من هذه الأعمال. إذن هذا الحديث محمول على الأحاديث الأخرى التي يظهر فيها اشتراط النطق بلا إله إلا الله، كما تقدم في الحديث من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله إلى غير ذلك من الأحاديث، مما يدل على أن مجرد العلم غير كاف، لا بد من إضافة النطق بالكلمة إلى العلم بها. وهذا الذي علم أي عمل بقلبه بهذا التوحيد ونطق بلسانه بهذا التوحيد، لو كان علمه ونطقه كاملا وليست هناك موانع تمنع من العمل لأدى العمل، ومن أدى العمل كاملا كان كامل الإيمان كما ذكرنا. إذن أصل الإيمان والذي يثبت به حكم الإيمان اعتقاد القلب وإقرار اللسان بهذا الإيمان مجملا، وأول الإقرار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن أقر بالكلمة واعتقد معناها بقلبه هذا مؤمن عند الله عز وجل ينتفع بهذا الإيمان، ومن أقر بالكلمة بلسانه وأسر في قلبه خلاف ما نطق به كان عندنا في الظاهر محكوم له بالإيمان وأمره إلى الله عز وجل، وهذا حال المنافقين الذين ينطقون بكلمة التوحيد وقلوبهم منكرة، نعاملهم على ظاهرهم وهو الإسلام وأنهم دخلوا في هذا الدين بهذه الكلمة، لكن هذا الإيمان والإسلام لا ينفعهم عند الله، لأنه لا ينتفع بالكلمة عند الله إلا من قالها صدقا من نفسه أو صدقا من قلبه أو خالصا بها قلبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة لابد أن يقيد بالأحاديث الأخرى التي فيها النطق بالكلمة، أو من قال لا إله إلا الله، أو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى آخر الأحاديث الأخرى التي تقيد هذا الإطلاق من وجود اشتراط النطق باللسان.